القاهرة. همزة عتاب. موضوع همزة النهاردة ورد من المستمع سعيد عبد الله حسن المقيم بمركز منفلوط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة للسيد وزير الصحة والسكان، بيقول فيها: والله يا حضرات ماني خابر كيف أحكي لكم عن مشكلتنا في مركز منفلوط عاد. يعني المفروض ما يبقاش عندنا مشكلة واصل في الموضوع البسيط ده في مركز طويل وعريض كيف المركز بتاعنا. أنا عند ولد جدع كده وبقى راجل ملوه دومة ما شاء الله، ونويت أتجوز وإن شاء الله وأشوف عياله قبل ما قابل رب كريم. يا راجل يا راجل، ربنا طول في عمرك، أنت لسه شباب وزي الفل. إن شاء الله يا ولد عمي هتجوزه وهتفرح بعياله وعيال عياله كمان. بس أنت ما قلت ليش يعني أنت جايب ابنك وجاي عندنا ليه عاد في الصحة؟ والله يا سعادة البيه كيف ما قلت لك في أول كلامي، نويت أتجوز الولد ومحتاجين الشهادة الصحية اللي عيقولوا عليها داي بتاعت الجواز. ألف مبروك يا ود عمي، بس احنا ما عنديش شهادات صحية. الشهادات داي تروح تعملها في الإدارة الصحية اللي في مركز منفلوط عاد. يلا يا ود عمي على منفلوط ومبروك مقدما. وخدت ولدي وركبنا التوك توك وطلعنا على مركز منفلوط، وهناك كانت المفاجأة يا حضرات. لا والله يا ود عمي، ما نقدروش نعمل لولدك شهادة صحية. ليه يا سعادة البيه؟ ما هو لازم علشان يتجوز لابد وهالبت يعمل شهادة صحية كيف بقية الخلق. ما أنا خابر، أنا خابر زين، لكن للأسف يعني شهادات صحية خلصت عندينا ولسه ما جبناش شهادات جديدة من مصر. قدامها يجي 6 شهور ولا حاجة. يا لهو مالي يا أبوي، ودي وقعته لمهبة بدي عاد. ما نقدروش نأجل الفرح 6 شهور يا سعادة البيه الله يخليك. خلاص عليك وعلى الإدارة الصحية اللي في مركز ديروت، هناك ما بيجوزوش كتير، احنا بنجوز كتير، هتلاقي عندهم شهادات فايضة. وصل أبو العريس لمركز ديروت أبريد، ولا فيني سندوتشين لمربى أحسن عصافير بطن عتكاكي. وما كدبناش خبر وطلعنا على مركز ديروت علشان نروح الإدارة الصحية اللي هناك، ويا ريتنا ما رحنا. ما كان جيت عايز يا ود عمي، الشهادة الصحية خلصان. الشهرين اللي فاتوا دول كان عندنا جوازات كتير، منتظرين بقى يبعثوا لنا من مصر شهادات جديدة إن شاء الله كمان 5 شهور. خد الباب في يدك يا ود عمي وانت ماشي. ها بقيت أنا وابني نضرب كف على كف وما خبرينش نتصرف وكيف. قلنا ما قدمناش غير مركز القصية، لكن كمان في مركز القصية ما فيش شهادات صحية، وقالوا لنا ما فيش حل غير انكم تطلعوا على أسيوط ذات نفسيها. بصيت لولدي وقلت في عقل بالي ايه الجواز النحس دي عاد، لكن ما حبيتش اكسر بخاطر صميدة ولدي وخدته وسافرنا على أسيوط. لكن السؤال يا حضرات، كيف يحصل ده علشان دفتر شهادات صحية لا طلع ولا نزل؟ طب احنا وصرفنا يا ابوي، طب غيرنا هيعمل كيف عاد؟ همزة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.